بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجالس تدبر القرآن والسنة، وهي مجالس تعلم بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من خلال مجلس أسبوعي في قراءة كتاب تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ومجلس في قراءة كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس 19 من مجالس الأربعين النووية، والتي نقرأ فيها من كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. ونصابنا اليوم هو الحديث 37 والحديث 38 إن شاء الله تعالى. وقبل البدء بقراءة الحديثين، نأمل منكم المشاركة في إعادة تغريد هذه المساحة ونشرها ومشاركتها لمتابعيكم حتى يعم الخير والنفع إن شاء الله تعالى، كتب الله الأجر لنا ولكم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. قوله فيما يرويه عن ربه، يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا قدسيا. إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب أي كتب وقوعها وكتب ثوابها، فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سيبين في الحديث. أما وقوعها ففي اللوح المحفوظ، وأما ثوابها فبما دل عليه الشرع. ثم بين ذلك أي فصله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم هنا ليس مجرد حديث النفس، لأن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه، ولكن المراد عزم على أن يفعل ولكن تكاسل ولم يفعل، فيكتبها الله حسنة كاملة. فإذا قيل: كيف يثاب وهو لم يعمل؟ فالجواب: يثاب على العزم. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اكتب لنا الأجر في هذه المجالس وتقبلها منا جميعا حتى نفهم المسألة فهما جيدا. وهذا حديث عظيم، وفيه سعة رحمة الله عز وجل وعظيم أجره. حتى نفهم هذه المسألة فهما واضحا جليا، ينبغي أن نفرق بين الهم وبين حديث النفس. الهم النية والعزم على الفعل، النية الجازمة على الفعل، نية وعزم على الفعل، هذا اسم الهم. هم بفعل كذا بنية جازمة وعزم وتصميم على الفعل. يبدأ بما يسر الله عز وجل، وقد لا يبدأ كما يأتي، لكن عنده الهم والنية والعزم على الفعل. حديث النفس عبارة عن خاطر يخطر في قلبه، مجرد خاطر خواطر، ليس فيه عزم على الفعل وليس فيه نية على الفعل. ولعله بهذا يتضح الفرق بين الهم بالفعل وبين حديث النفس. نسأل الله التوفيق، تفضل معك الله. آمين، جزاكم الله خير. فإن قيل كيف يثاب وهو لم يعمل، فالجواب يثاب على العزم ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة. واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه. الوجه الأول أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهبا يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائما، ثم يعجز أن يصلي قائما، فهذا يكتب له أجر الصلاة قائما لأنه سعى بالعمل ولكنه لم يدركه. الوجه الثاني أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا. ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فكرر عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن. فهذا انتقل من أدنى إلى أعلى. الوجه الثالث أن يتركها تكاسلا، مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى فقرع عليه الباب أحد أصحابه وقال له: هيا بنا نتمشى، فترك الصلاة وذهب معه يتمشى، فهذا يثاب على الهم الأول والعزم الأول، ولكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعله بدون عذر وبدون انتقال إلى ما هو أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هم بها فعملها تكتب 10 حسنات والحمد لله، ودليل هذا من القرآن قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قوله: كتبها الله عنده 10 حسنات، هذه 10 حسنات كتبها الله على نفسه ووعد بها وهو لا يخلف الميعاد إلى 700 ضعف، وهذا تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء ضاعف إلى هذا وإن شاء لم يضاعف إلى أضعاف كثيرة، يعني أكثر من 700 ضعف. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، جاء في الحديث لأنه إنما تركها من جرائي، أي من أجلي، فتكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله. واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال. الحال الأولى أن يهم بالسيئة، أن يعزم عليها بقلبه وليس مجرد حديث النفس، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر، فتكتب له حسنة كاملة لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يكتب عليه سيئة. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله، وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله، فهذا يكتب عليه سيئة، لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته كما جاء في الحديث بلفظه: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ أي لماذا يكون في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فكتب عليه عقوبة القاتل. ومثاله: لو أن إنسانا تهيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق ولكن عجز، فهذا يكتب عليه وزر السائق لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز. الحال الرابعة أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجز، فهذا لا له ولا عليه، وهذا يقع كثيرا، يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، فهذا لا يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما يجب العقوبة. وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي إذا تركها لله عز وجل، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ولهذا قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال الله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا ظاهر في الثواب على الأعمال والجزاء على الأعمال السيئة. قال النووي رحمه الله فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله صلى الله عليه وسلم كتبها الله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، حسنة كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا تعليق طيب من المؤلف رحمه الله. من فوائد هذا الحديث، جزاك الله خير يا أخي محمد حفظك الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفة مع الكلمة الأخيرة للنووي رحمه الله وتعليق الشيخ ابن عثيمين أنها يعني ملحوظة جميلة. هذا الحديث حديث عظيم أيها الكرام جدا، حتى أن بعض العلماء قال لولا هذا الكرم وهذا الحديث العظيم لما دخل أحد الجنة، ففيه مضاعفة الحسنات دون السيئات. وفيه كما بين الإمام النووي رحمه الله ألفاظ عظيمة تدل على اعتناء الله جل في علاه بأهل الإيمان ولطفه بهم وحرصه عليهم وعلى رحمتهم. كما بين الشيخ كتبها من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده، كان ممكن أن يقال في الحديث كتبها الله حسنة، ولكن كتبها الله عنده حسنة، ولم يقل حسنة واحدة، حسنة كاملة. ثم لما ذكر أنه من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده أيضا 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال أهل العلم في هذا الحديث دليل على أن المضاعفة ليس لها حد، ليس لها حد، فالله يضاعف لمن يشاء وليس حدها كما بين بعض المجتهدين أن حدها 700، لا، بل هذا الحديث يدل أن المضاعفة من الله جل في علاه تتجاوز ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا كرم عظيم من الله جل في علاه. ثم لم قال لما من هم بسيئة تأمل فلم يعملها، وفي الحديث من جرائي إذا تركها لله كتبها الله عنده حسنة كاملة ولم يقل واحدة. ثم في آخر الحديث تأملوا ومن هم بسيئة فعملها، لم يقل كتبها الله عنده، قال كتبها الله سيئة، ولم يقل سيئة كاملة، قال سيئة واحدة. هذا والله رحمة من الله عظيمة، فاللهم لك الحمد على رحمتك وفضلك الواسع ولعلم الله سبحانه بضعفنا وقلة حيلتنا ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات، فاللهم لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. تفضل. جزاك الله فضلك وجزاكم خير. من فوائد هذا الحديث أولا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ثانيا إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثالثا أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت، ولكن ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الله، لأن الله تعالى أعطاه سمعا وبصرا وفهما وأرسل إليه الرسل وبين له الحق، وهو لا يدري ماذا كتب له في الأصل، فكيف يقحم نفسه في المعاصي ثم يقول قد كتبت علي، لماذا لم يعمل بالطاعات ويقول قد كتبت لي؟ فليس في هذا حجة للعاصي على معصيته، أولا للدليل الأثري، وثانيا للدليل النظري. أما الأثري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا دليل، يعني لا نعتمد على شيء مكتوب، لا تعتمد على شيء مكتوب وأنت لا تدري عنه، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا دليل أثري أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقطع الاتكال على ما كتب وأن نعمل. أما الدليل النظري العقلي فيقال لهذا الرجل ما الذي أعلمك أن الله كتبك مسيئة؟ هل تعلم قبل أن تعمل الإساءة؟ الجواب لا، كلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقع، فلا حجة عقلية ولا حجة أثرية. رابعا من الفوائد إثبات أفعال الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب، وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب أو كتب بنفسه عز وجل. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل فعلية متعلقة بمشيئته وذاتية لازمة لله. خامسا عناية الله عز وجل بالخلق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا وشرعا. سادسا أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة، يعني أن تأتي بقول مجمل ثم تفصله، لأنه إذا أتى القول مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل فيأتي التفصيل والبيان واردا على نفس مشرئبة مستعدة فيقع منها موقعا يكون فيه ثبات الحكم. سابعا من فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة، والمراد بالهم العزم لا مجرد حديث النفس، لأن الله تعالى عفى عن حديث النفس لا للإنسان ولا عليه. وسبق شرح أحوال من هم بالحسنة ولم يعملها. ثامنا مضاعفة الحسنات، وأن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، ولكن قد تزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومضاعفة ثواب الحسنات تكون بأمور، منها الزمان، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، هذا عظم ثواب العمل بالزمن. ومن ذلك قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. الثاني باعتبار المكان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الثالث باعتبار العمل، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فالعمل الواجب أفضل من التطوع. الرابع باعتبار العامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وقد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ما وقع لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الخامس يتفاضل العمل بالإخلاص، فلدينا ثلاثة رجال، رجل نوى بالعمل امتثال أمر الله عز وجل والتقرب إليه، وآخر نوى بالعمل أنه يؤدي واجبا وقد يكون كالعادة، والثالث نوى شيئا من الرياء أو شيئا من الدنيا، فالأكمل فيهم الأول. ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر أمر الله بها ثم نستحضر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة. وهناك وجوه أخرى في المفاضلة تظهر للمتأمل ومتدبر الأدلة. تاسعا من الفوائد أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وقد مر التفصيل في ذلك أثناء الشرح، فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة، ولكن السيئات منها الكبائر والصغائر، كما أن الحسنات منها واجبات وتطوعات، ولكل منها الحكم والثواب المناسب، والله الموفق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. والله أيها الإخوة والأخوات لا نزال ننعم بهذا الدين العظيم، بدين الرحمة، وما اتصف به ربنا سبحانه وتعالى برحمته، إذ هو الرحمن الرحيم، ففضائله كثيرة وواسعة، وما أكرمه سبحانه وتعالى، وهذا كله يتطلب منا البذل والعزم والحرص على طاعة الله والتقرب إليه، وبخاصة نحن مقبلون على شهر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لكل خير. مما يلاحظ في هذا الحديث العظيم وفي ثنايا هذا الشرح المبارك التوافق بين هذا وبين كتاب الله عز وجل في مضاعفة الأجر والثواب، وكذلك ما أشار إليه الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مضاعفة الحسنات في مواسم أو أوقات وغير ذلك من تفصيل، كما ذكر الله عز وجل في كتابه بشأن ليلة القدر خير من ألف شهر كما نعلم، وهذا كله من التوافق بين كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر التفاضل في الحسنات يرجع إلى عدة أسباب، الأماكن أو الأوقات أو غير ذلك، وكذلك فيما يتعلق بالسيئات، فكذلك الأصل أن السيئة بسيئة واحدة، لكن هنالك مواطن قد تضاعف فيها السيئات، ومنها ما يتعلق بالمعصية في الحرم، وهذا مما دلت عليه الأدلة، وهو من شرف الزمان، فالأشهر الحرم كذلك. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالعلماء على أن المعصية في هذه الأشهر الحرم أعظم وأشد خطرا منها في أوقات أخرى، وشرف المكان فيما يتعلق ب مكة عند البيت أو في مكة عموما، لقوله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وكذلك الذي يؤذي جاره فالعقاب أشد من الإيذاء العام، لأن الجار له حقوق متعددة وبالتالي هذا خيانة لهذا الحق. وكذلك هنالك مواطن أخرى، الشاهد الاعتبار العام لبعض الحالات وبعض الأماكن لها حظ من النظر وبيان، يعني مثل هذه من الأمور التي يحسن أن يكون فيها على علم، لكن الأصل أن السيئة بسيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل، والحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه آية عظيمة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الشيخ السعدي رحمه الله تكلم على هذه الآية كلاما جيدا يحسن الرجوع إليه، ومما فيه من الأجر العظيم الواسع فيما أعد الله للصابرين، فيما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظروا إلى عظيم رحمة الله وعظم الأجر على الصبر. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول في الآية التي سبق أن ذكرتها قبل قليل، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يقول بحسب حال العامل وعمله ونفعه ومحله ومكانه. فهذا كلام دقيق واسع، كل كلمة من هذه الكلمات لها أصول شرعية يدل عليها. أسأل الله عز وجل ليوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. جزاك الله خير شيخنا الحبيب وحفظك وسلمك. فائدة أخيرة قبل أن انتقل بإذن الله إلى الحديث الثاني، في الحديث دلالة أيها الكرام على أن الملائكة تكتب أعمال القلوب وتكتب النيات، وتكتب الهم بالعمل كما بين الحديث، وهذا يدل على قدر النية وقدر الهم وقدر أعمال القلوب في ديننا الحنيف. وأذكر كلمة عظيمة لأحد الأئمة يقول: من أراد أن يلحق بدرجة الأنبياء والمرسلين والمصلحين فلينوي في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق. فلنحذر أيها الكرام أن نخرج من بيوتنا ونحن نبيت نية سيئة أو نبيت نية بمعصية الله، ولنحرص على الخروج دائما في كل يوم من بيوتنا ونحن نحمل نية الخير للناس جميعا ونية العمل الصالح. فكما بين الحديث أن الله سبحانه يكتب ذلك، وإذا تم العمل كتبها إلى أضعاف أضعاف كثيرة. فنسأل الله أن يصلح لنا ولكم ولمن نحب ونياتنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، جزاكم الله خير. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا حديث قدسي كالذي سبقه، وقد تكلمنا على ذلك. من عادى لي وليا أي اتخذه عدوا له. وولي الله عز وجل بينه الله عز وجل في القرآن، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان متقيا. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم ومشهور عند بعض أهل العلم بحديث الأولياء، حديث الأولياء. وابن تيمية رحمه الله تعالى أبان وبسط الكلام في هذا الحديث في كتاب عظيم جدير بأن يقرأ، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأنه يوجد من يدعي الولاية وهو بعيدا عن الاستقامة، نسأل الله السلامة. تفضل معك الله. جزاكم الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا أي اتخذه عدوا له. وولي الله عز وجل بينه الله عز وجل في القرآن، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أخذه من الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا جواب الشرط، أي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته أولياء الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن الفرائض تختلف كما سنبين إن شاء الله في الفوائد، إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال من أفعال الاستمرار، أي أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل، وحتى هذه للغاية فيكون من أحباب الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قوله كنت سمعه إلى آخره، من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل. فما معناه إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل. وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله. وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش. وهذا أقرب أن المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولئن استعاذني أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له لأعيذنه. فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب، والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب،

حتى ينال العبد الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة. ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل ولا يحس أن قلبه نفر من المنكر أو نفر من الفحشاء وهو باق على طبيعته. لماذا؟ هل هو لنقص الآلة أم لنقص العامل؟ الجواب لنقص العامل. عاشرا، إن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، وإذا سمع انتفع، وكذلك أيضا لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله، وإذا أبصر انتفع، كذلك في يده لا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع، وكذلك يقال في الرجل. الحادي عشر، أن الله تعالى إذا أحب عبدا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاذه مما يكره، فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. يحصل له المطلوب في قوله صلى الله عليه وسلم ولئن سألني لأعطينه، ويزول المرهوب في قوله صلى الله عليه وسلم ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن قال قائل هل هذا على إطلاقه، أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف؟ فالجواب لا، لأن النصوص يقيد بعضها بعضا. فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلما لإنسان فإنه لا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من النوافل، حتى وإن بلغ هذه الرتبة العظيمة وهي محبة الله له، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم فإنه لا يستجاب له، لأن الله عز وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا. الثاني عشر من الفوائد كرامة الأولياء على الله تعالى، حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله بالحرب، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيكم، ورحم الله الإمام النووي، ورحم الله الشيخ ابن عثيمين وعلماء الإسلام، وحفظ لنا من بقي من أهل العلم. الحديث هذا حديث عظيم، وكما ذكرت كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالخلاصة المطاف أن أولياء الله هم الذين آمنوا والذين استقاموا على هذا الدين العظيم وحافظوا على الأركان وعلى الفرائض وعلى الواجبات واجتهدوا في ذلك. فالمقياس بين الولي الحقيقي وبين أهل الدعاوى من بعض أهل الصوفية الغلاة هو الاستقامة على دين الله عز وجل. العجب أننا نجد من بعض الصوفية من أهل البدع من يدعي الولاية لبعض الأشخاص ويزعمون أنه وصل إلى درجة اليقين بمعنى رفع التكاليف عنه، ويستدلون بزعمهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى سقوط التكاليف، وهذا أمر مخل بما يجب اعتقاده وما يجب أن يصار إليه، بأنه لا يسقط التكاليف عن الإنسان إلا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أما غير ذلك فلا يسقط التكليف عن أحد كائنا من كان. والعجب أنهم يدعون الولاية لأمثال هؤلاء ويفعلون ما يفعلون من المنكرات بدعوى أنهم أصبحوا في هذه الحالة غير مكلفين وغير خائضين لأوامر الشرع. ونجد في بعض الدول من أناس يتقزز المرء والله من النظر إليهم، ويعتقدون أنهم أولياء الله، يمشون كالمجانين بلباس عجيب غريب مستقذر وغير ذلك من الصور التي ينأى الإنسان عن ذكرها. على أي حال، وبعضهم يزعم أن بعض هؤلاء يتصرفون في الكون ويدبرون الأمور مع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فأي كفر وضلال بعد هذا؟ وهل بقي شرك بعد هذا حتى في الربوبية؟ وكفار قريش ما وصلوا إلى الشرك في الربوبية في هذه الصورة التي وصل لها أمثال هؤلاء، نسأل الله السلامة. ويقرؤون ونقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن مع الأسف إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نسأل الله السلامة. لهذا رسالة ابن تيمية عظيمة في بابها، وحتى يميز الإنسان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ويعرف صفات كل واحدة منهم، ويوجد من يتعامل بالسحر والشعوذة ويدجلون على الناس باسم الولاية أيضا والكرامة، نسأل الله العافية. أعود وأكرر وإن كررت مرات لهذا الكتاب لأنه عظيم نفيس ينبغي أن نتنبه إليه. ثم تذكير فقط لأمر مهم، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: من عاد لي وليا، القصد هنا المعاداة في الدين ولأجل الدين ولأجل استقامته، يكره المؤمن لدينه ولصلاحه ولاستقامته ويعاديه لهذا السبب. أما لو حصل شجار ما أو نزاع ما لأمر بينهم من أمور الدنيا، فالنزاع عندئذ وحصول شيء مما يحصل بين المتخاصمين لا يعتبر أنه من باب العداوة التي ذكرت في هذا الحديث. هذا أمر نبه عليه أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباد الرحمن ومن أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيكم أجمعين. جزاك الله خير شيخنا، حفظك الله وسلمك. أيها الكرام، هذا حديث عظيم جدا، وفيه دلالة على كرامة أولياء الله على الله جل في علاه. فإذا كان الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف بدفاعه عن أوليائه وصفوة خلقه بعد الأنبياء وبعد الصحابة؟ الله سبحانه يأذن بالحرب على من عادى ولي من أوليائه. لذلك من كان على هذا الخير العظيم وتحققت فيه ولاية الله بالإيمان والتقوى والاستقامة، فلا يخشى شيئا من الدنيا، فالله سبحانه هو الذي دافع عنه، بل يحارب من يعاديه. وهذه كرامة عظيمة لا يعلمها إلا الله، فنسأل الله من فضله العظيم. الأمر الثاني أيها الكرام، أن أولياء الله جل في علاه كلنا أيها الكرام نريد أو نتمنى أن يأتي أحد من أهل العلم فيخبرنا عن طريق في آخره محبة الله. نتمنى أن نعرف عملا من الأعمال الصالحة، إذا فعلناه ضمننا محبة الله لنا. الإجابة في هذا الحديث: فمن أراد حقا أن يحبه الله فعليه بالعمل بهذا الحديث العظيم الواضح جدا. أولا ليستقم على الفرائض، وكما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نسأل الله العافية وأن يعفو عن تقصيرنا جميعا، قال: ليس كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس كل صلاة تتحقق بها محبة الله أو تقرب إلى النوافل تتحقق بها محبة الله. لذلك يحرص المؤمن الصادق على تحقيق الفرائض والعمل بها، ثم يتقرب إلى الله سبحانه ويكثر من النوافل، وهو يرجو بذلك محبة الله، أن يحبه الله جل في علاه. من نوافل الصلوات كالسنن الرواتب وقيام الليل والوتر، من القراءة تلاوة القرآن، الصيام الاثنين والخميس، الصدقات وغير ذلك، رعاية الأيتام، كل ذلك من أعمال الصالحة النوافل، يكثر منها بإذن الله وهو يرجو محبة الله. ومن أكثر منها كما قال الشيخ ابن عثيمين فليبشر بمحبة الله. آخر فائدة أيها الكرام، حقيقة لفتت نظري، أن كيف أن الإنسان حتى بعد أن تتحقق له محبة الله، يعني في الحديث بين الله سبحانه أن تتحقق محبة الله بمن حافظ على الفرائض ثم سارع في ميدان النوافل، وكيف أن الله يحفظه في بصره وفي سمعه وفي يده لا يبطش إلا في خير وفي رجله، ثم لم يقل الله سبحانه أن بإذن الله بعدها سيحفظه الله ويحقق له ما يرجو، بل قال: ولئن سألني لا أعطينه ولا إن استعاذني لا أعيذنه. لذلك لا بد من السؤال، لا بد من الدعاء، لا بد من الاستعاذة بالله جل في علاه، وأن نعلم وأن نعود أنفسنا على أن نسأل الله سبحانه وندعوه ونرفع يدينا بالدعاء يوميا في أوقات الإجابة، ونربي أبناءنا على الدعاء. وهذه أحس أرى أن فيها تقصير كبير، أنا أتكلم عن نفسي وما أراه، هناك تقصير في تربية الأبناء على الدعاء. فقد يمر على الإنسان الأسبوع الكامل والشهر لا يرفع يديه بالدعاء إلا في الجمعة مثلا أو في رمضان، ولا بد، وكان الصالحون يجعلون لهم ورد يومي من الأدعية، ويدعون الله سبحانه في أوقات الإجابة عند نزول المطر وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل، يكثرون من السؤال. فوالله هنيئا ثم هنيئا لمن حافظ على الفرائض ثم سارع إلى النوافل وأكثر من الدعاء ومن سؤال الله سبحانه ما كل شيء. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عمل بهذا الحديث وممن نال هذا الخير وممن أحبهم الله، فوالله هي غاية الكرامة، حتى قال أهل العلم في قوله سبحانه يحبهم ويحبونه، قال قدم محبته سبحانه لأنها أصل كل سعادة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. جزاكم الله خير جميعا، وموعدنا غدا بإذن الله. جزاكم الله خير سمو الأمير، أحسنتم في هذا البيان والإضافة وبيان أنواع القربات المتعددة من النوافل التي فيها قربات إلى الله. حقيقة ذكرتموني لما ذكرتم قراءة القرآن ضمن النوافل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ونحن مقبلون على شهر عظيم وهذا في كل الأوقات، لكن القرآن أعظم. أذكر كلاما الحافظ ابن رجب هنا يقول: ومن أعظم ما يتقرب به أو يتقرب به العبد إلى الله من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه. الله أكبر. ويقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. الله. ويقول ابن مسعود: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. وكان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم اشتغل عنه بغيره، فرأى في المنام قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي، أما تأملت ما فيه من لطف عتابي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتدبرون ويتفكرون في كتاب الله وفي عظم مخلوقاته وملكوت السماوات والأرض. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ومن يسمعنا ومن نحب من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. موعدنا أيها الأحباب غدا بإذن الله بعد المغرب مع مجلس تدبر القرآن وتفسير آيات من سورة البقرة، وإلى ذلك الحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آمين، وعزاكم الله خير جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي بكم غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.